يقول له لأن هذا نماء له. وفق الله الجميع. نعم. الغنم يعرف سلع لا وضاله ضاله الحيوان هو ضاله ما لم يعرف هذا يسبق على الغنم بس الإبل ما يدعوها والبقر والغنم والخيل والحمر أو لصاحبك أو يعني مع التعيين يعني لا تخليها توكل ياك الهدي خذها وعرفها نفس الشيء في الحرم صلى الله عليك في مكة نفس الشيء ما لا أما الحرم لا يأتي الحرم لا لقضاء الحرم يأتي كلام عليها على لقضاء الحاج أسأل الله لقضاء الحرم مستنى لقضاء الحرم ما تملك أبدا لا ولا يعرفها حتى ولو القطر في لمن حمل من الحرم يقطب هما والكلب هما يؤخذ من الحرم من الحرم واحد ما هو له صيد ولا هما ليس بصيد ولا مال الله عنك هل يأثم بعدم أخذها ضالة الغنم خوفا من مسؤولية لا ما يعلم مباح له في ألك أو لأخيك أو للذين مباح له بشرط التعيين الله عنك يتركها خوفا من مسؤولية ما في بس يتركها يأخذها غيره أحصل لك الآن في الأسواق يوجد أمن في كل الأسواق أمن يعني هل يجوز واحد يأخذ هذه يقول أنا بعرفها أم يعطيها الأمن وهم بدورهم يكون بين عندهم قسم من المفقودات وما يعرفها ولا أقنية وما يعرفها ولا أقنية يعني هو بالخيار حتى لا يتولاه الدنيا كلها جزاه الله خير السفينة وجد اللقطة أكلبها يغرمها وليه السفين إذا أكلبها يغرمها وليه لا يغرمهم ما لهم ما للسفين وإن لم يدوى الولي ما تصدق ولا تزر وازرة وإطراف بعض المساجد تضع نقطة لا يمكن عندهم تعليمات مع ولاه الامور اقول يمكن عندهم تعليمات مع ولاه الامور يمكن اول يمكن لديهم تعليمات اما اذا اعطاها انسان قال اعرفها لوجهه في مؤخره المسجد مكتوب عليها المفقودات لوحه في مؤخره المسجد مكتوب عليها مفقودات يحط فيها مفتاح ضاع يعني اشياء ثمينه ضاعت توضع فيها هل في باس هذا والله محتمل ما هو تعريف لكن فيه إن شاء الله مصلحة المسلم يعني مع المفقودات في هذا المحل المعين إن شاء الله ما فيش يعني مو تعريف إنما هو إخبار بأنه ما في شيء هل يعرفون من التعريف؟ ها؟ الإعلام الجرائد هل يعتبر من التعريف؟ الله أنا ما يعرف لكن ما يكفي قل لهم زيادة تعريف إذا عرف الجرائد وعرف من جامع الناس من كمال النصح من كمال النصح بس هل يطالب هذا الوقت من وجد مال ثمين أو حاجة ثمينة أن يعلن عنها بالجرائد؟ الظاهر من جمع الناس تكفي لكن إذا علها بالجرائد لعلها أحوال إن شاء الله أما إلزام بالجرائد قد دخل عليه فلوس وهذه تصير مشقة لكن يكون يعرف من جامع الناس كما جاء في الأحاديث لعلها يكفي إن شاء الله من جامع الناس كل شهر مرتين ثلاثة أربعة لعلها تعرف إن شاء الله لأن ما كل يقرأ جرائد يعني اللي بيدعها معها سقاه واحده مالك ولا مالك شان بها مستغني عنك اذا كان مقام الناس به يقول هذا تعسم من النبي فاسم لباس الرباط كان هو الرباط ووعاءها الفرقة اللي فيها والكيس اللي فيها أو الصندوق اللي هو عباس لا الوعاء طبعا بعض الوقت العباس كيفية الربط المقصود أنه يعني يتعتني بالشيء اللي يمنع الكذابين من التحيل يعني يحرص على الصفات الواضحة في الوكاء وفي الوعاء وإن كان بعد الإنفاس يعني كيفية العرض يتم يعني في بأس لكن ما كان بيتم الكيفية يعني

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يهلون بالسباع ولا الحمار الرهن. هذا فيه أدلة كثيرة، أحاديث كثيرة تدل على تحريم الدماء من السباع كالذئب والأسد والنمر والهر والكلب وأشباه، كلها محرمة. والحمار الرهن كذلك بدل في الأحاديث الصحيحة. ولما ذبحها الناس يوم خيبر وطبخوها أمر بإكفاء القدور وغسلها، قال: يا رب نغسلها؟ قال: لا أغسلها. وأخبر أنها محرمة وأنها رجس. أما لو قالت المعاهد لا يستغني هذه محل نظر، ولئلا يستغني عنها محل نظر، ويحتاج إلى مراجعة الحديث والنظر في إسناده في الدرس الآخر إن شاء الله، الدرس الآتي إن شاء الله. لأن ولئلا يستغني عنها كلمة فيها إبهام، يحتمل أنها تكون يستغني عنها لكونها حقيرة كما تقدم في التمرة، كانت الشنوقة حقيرة لا تحتاج تعريف، كالعصا التي لا قيمة لها والحبل الذي لا قيمة له والتمرة والتمرتين والفاكهة وأشبه ذلك ما لا قيمة له. فقول إلا يستغني عنها يحتمل أن مراد به يعني الشيء الحقير الذي لا يطلبه المعاهد ولا يحتم منه كل مسلم، يحتمل غير ذلك، لكن هذا هو الأقرب إن صح الحديث. فالأقرب المراد لا يستغني عنها إلا أن تكون حقيرة، مثلها يطلب ومثلها يستغنى عنه كان كلام مسلم. وفق الله من المعنى. تزوج مال في الطريق وسلم إلى جمعية خيرية صلى إليك من يتصدق عن هذا الشخص؟ لا ما يصح، لا ما يصح، لا بد يعرفه ولا يعطيه إياه، مسؤول عن الخطا إذا كان في جهة مسؤولة يعطيه إياه ولا لا ولا يعرفه. لا أسأل الله المسؤول عن الخطا، يسأله يسأل المسؤولين في الجهة، كذلك يحكم في مكة والمدينة يحكم، وفي العلاقة يسأل والله حلو التكفي في درجة. نعم ظهر الحديث يجب، فليشهد الأصل في الأول يجب، لأنه قد يقال سكوته في أحاديث كثيرة يبدأ على الاستحباب، لأن في حديث جبريل خالد في الصحيحين وأحاديث أخرى كثيرة ما فيها الإشهاد، ما فيها الأمر بالإشهاد، فقد يقال إن هذا يدل على أن الأمر بالإشهاد الاستحباب والأفضلية. وجد نقطة ثمينة تركها يأتم؟ لا ما يأتم، هو بلازم ينشد نفسه، هو لازم ينشد هذا هذا إيه هذا يزن هذا وهي عروانها. نعم. الحاجة الله كعادة ما تكون في الحرام، ما تكون الحرام، تكون طريقة الحجاج المقصود إذا غلب على الظن بالأدلة الظاهرة أنها نقاط الحاج ولا يزهج يزن النقاط الأخرى إذا لم تكن بالحرام، إذا كان في غير الحرام. الله إليك، 5 ريال و10 ريال نشأل يستدرى عنها. نعم بالنسبة إلى وقتنا هذا وأشبه، وبالنسبة إلى أهل وقتنا ما لها قيمة 10-5 ريال. الشاهد في الحرم صلى الله عليه وسلم، الشاهد في الحرم ظاهر الحل الأدلة والله أعلم منها مثل غيرها، أنها تعرف دائما يبيعها يحفظ ثمنها ولا يذبحها ويحفظ ثمنها، لأن الحرم هذه عام في وقت الحرم. الله عنك، الأخذ من بستان أو من مزرعة الله عنك الشيء اليسير الذي فيه هيفة ما يأخذ من الزود، يأخذ من فيه وجود حاجة مثل ما جاء في الحديث، إذا أخذ فيه من العلف ما التمر معلق تمر آخر تمرات في فمه ما يضر إذا كان محتاج، ولا لا يخرج لا يخرج شيء. ما كان باب المحتاج يكون؟ لو كان باب التبكر؟ لا ما يصح، يقول النبي من أصاب فيه يدي حاجة فلا شيء عليه، ومن فرح شيء منه فعليه العقوبة والغرامة. عند العوام مفهوم أنه إذا وجد سكران يأخذ اللي معه، هل هو صحيح صلى إليه يأخذ أي شيء معه؟ لا هذا بالتفصيل، إن كان تيسر ولا فيه مشقة يحفظه عليه أو يسلمه المهكة، أما إذا لا لا هو له يخليه يحفظه له، يعطيه أبوه يعطيه أخوه يعطيه أمه لغاية من على السكران أو هو إذا صح. يقولون انه يعني لا على اساس انه خلاص لا غلط، الله يسمع منك. الحمد لله. الله عنه ابي سعد رضي الله عنه في من وجد يصيب الحرم فان له ان ياخذ سلبه، هذا حرم المدينه صحيح الله يسلمه. نعم صحيح ويترك ما يسرع عورته بالضبط. نعم اذا اسمع شوف لك عقوبه لا عقوبه شخص مريض نعم اسمع لا ما يصلح عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. إذا كانت ألا يجب على الأمين أن يلتقط إذا خاف أن اللقطة تضيع؟ لا يجب عليك أن يصلح يطبع السيف يقوم باللازم ولا يتركها يستريح. ما يجب أما إذا كان يطبع النفس يأخذ أو يسحب ما يجب لها تبعية لها تبعية ولها إذا كانت تضيع إذا كانت تضيع إذا لا يخشى عليها أن يلتقطها الخائن أو ما يزول ما يزول لا ما يزول إن وثق بنفسه وراد الإحسان جزاه الله ومن يزول ما يزول. طيب إذا التقط يا شيخ على نية التعريف ثم هلكت أو فسدت لا يضمن؟ إنسان يفرط يضمن وإنسان يبدو بتفريط ما يضمن كان يفرط يضمن أو تعدى لو كان تعامل بالحرم ويخشى أن يفسد يبيع يحفظ ثمن يحفظ صفاته ويبيع أو شيء يخشى من التاك ولا غيرها ولا شيء يخشى تلبة يبيع ويحفظ ثمن أو لباس يخشى. ولا يجب عليه التقاط في هذه الحالة حتى إذا كان يخشى عليه الفساد يا شيخ؟ نعم لا يجب عليه الالتقاط لا يجب حتى لو خشى عليه الفساد ما قال فليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن إن عليه كذا وكذا عليه إذا أخذها عليه كذا هو بلازم يجب نفسه. عفى الله عنك ما عاد يكذب هو كذب عفى الله عنك. ما عاد يكذب. عندنا ولو كذب نطق ما عاد يكذب. ألا يدخل في هذا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة قال هي لك أو للذئب أو لأخيك أو للذئب ما يدخل فيها وجوب الالتقاط حتى لا لا ما هو خلاص ما هو واجب خلاص الذئب. لا تنشد إلا إذا رأيت من نفسه القوة والنشاط والتي إن شاء الله سوف تقبل اللازم جزاك الله. قد سيبها أهلها فأحياها فهي له إذا ترك على ما يعني ما يريدون فلا بأس إذا تركوها يعني استغناء عنها من أخذها لهم فلا بأس فلا بأس لضعفها عرف أنهم من أنباء يعني ساكنين من أخذها فهي له فلا بأس وما استجيب سيبون الناس وهي أشياء كثيرة بعد وغير بعد يسيبون وهم ما سمعوا خلوها طبعا وخاد منها لما رسلوا عن الالتقاط سهلوا هذا حديث نعم هذا حديث الشيخ من وجد دابة قد سيبها أهلها فأخذها فأحياها فهي له ما أعرف ما أعرف ما أعرف إن شاء الله الله عمل إذا يحيي مال الدمي نعم الضمان الشرعية أو الضمان الشرعي أو السماح فتعرفوا الضمان ما هو معصوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيت وبنت ابن وأخت فقد النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف السدس تكملة الثلثين وما بقيت للأخت رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل من نتين رواه أحمد والأربعة والترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم الله أما بعد هذا الباب الفرائض والفرائض هي المواريث سواء كانت عصبا أو مقدرة يقال لها فرائض ويقال لها مواريث ويقال أحكام الفرائض وأحكام المواريث هذا عرف شرعي في المواريث يقال لها الفرائض لأن الرسول قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والله سبحانه لا يمكن تقسيمها إلى ملك مقرب ولا نبي موسى فقسمها لنفسه قسم الفرائض بين الناس لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في أول سورة النساء وفي آخرها فقال في أولها يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ الأنثيين إلى آخر الآيات في هذا المقام.